بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 12 بعد 100 في مذاكرة كتاب المحرر للحافظ ابن عبد الهادي، وأظنه بلغ المقام بنا إلى كتاب العدد، كذا؟ نعم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر في كتاب العدد عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرة. رواه أحمد هذا لفظه، وأبو داود وابن ماجه، ورواته ثقات، ورواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. وقال الدارقطني: قبيصة لم يسمع من عمق، والصواب لا تلبسوا علينا ديننا موقوف، وفي قوله نظر. كتاب العدد، والعدد جمع عدة، وأصول العدد عدتان: عدة الطلاق وعدة الوفاة. والعدد من محاسن هذا الدين، دين الإسلام، وحفظه لأنساب الناس، ومراعاته أحوالهم. وعدة الوفاة فيها بيان عظم حق الزوج على زوجته، ولهذا تعتد عليه بعد موته العدة الشرعية. وأصول العدد عدتان: عدة الطلاق، وهي التي نوه الله عنها في قوله في سورة البقرة في آيات الطلاق: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقروء جمع قرء، وهي الحيضة في قول جمهور العلماء. والقول الثاني أنها الطهر. اختلاف العلماء في الأقرء اختلاف طويل، وعليه أثر وتراتيب، والأرجح أن القروء هي الحيضات. فالمطلقة تتربص بنفسها ثلاث حيض، فإن كان الطلاق الأول والثاني فيسمى بالطلاق الرجعي، فهي في حكم الزوجة حتى تنتهي عدتها. فإذا انتهت عدتها في الطلقة الأولى والثانية ولم يراجعها زوجها، بانت منه البينونة الصغرى. البينونة الصغرى أنها إذا رجعت رجعت بعقد جديد، لكن احتسبت عليها ما مضى من الأيام، ما مضى من الطلقات. وفي الطلقة الثالثة تعتد ثلاث حيض استبراء لرحمها، فإذا انتهت بانت البينونة الكبرى. ومن أحكامها أنها لو مات أو ماتت هي في العدة يرث كل منهما صاحبه. وعدة الصغيرة أو الآيسة ثلاثة أشهر. الصغيرة هي التي لم تحض، والآيسة التي توقف حيضها. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. واللائي لم يحضن أي لصغرهن، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. المرأة الحامل أجلها وضع الحمل، سواء بعدة وفاة أو بعدة طلاق، إلا ما ذهب إليه بعض أهل العلم أن عليها أطول الأجلين في عدة الحامل، أو عدة أن الحامل إذا مات زوجها فعليها أطول الأجلين. إن كان الأجل الطويل الحمل أو الأجل الطويل 4 أشهر و10، وقول الجمهور هو الأول. العدة الثانية هي عدة الوفاة، إذا مات زوج المرأة المسلمة، إذا مات الرجل المسلم زوجها فإنها تعتد. وفي الجاهلية كانت المرأة إذا مات زوجها لم يجوز لها أن تتزوج أبدا، ومن عوائدهم أنه ينكحها ابنه الكبير بخلاف أمه. ثم جاءت الشريعة بالتدريج فأوجبت في العدة الأولى 1 سنة كاملة، ثم خففها الله جل وعلا إلى 4 أشهر و10 أيام. والأربعة الأشهر هي أشهر هجرية، كما قال جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وهذا مبناها على الأشهر الهجرية، تم الشهر أو لم يتم. هذه العدد يترتب عليها أحكام، فعدة الطلاق فيها استبراء للرحم، وفيها إمهال للمتطلقين أن يتراجعوا. ولهذا المرأة المطلقة الرجعية في حال عدتها زوجة، لو وطئها وطئه لها يعتبر مراجعة، والأفضل أن ينوي المراجعة بوطئها. ولو مات أحدهما ورثه الثاني، هذه من أحكام هذه العدد. وليستبرئ الرحم، مع أن الرحم قد يستبرئ بحيضة واحدة، لكن من كمال هذه الشريعة جعلت فيها 3 حيض أو 3 أشهر، إعطاء للمتزوجين فرصة للتراجع والتشاور، يطيح الحطب ويذهب الغضب وتعود الأمور إلى مجاريها. وفي عدة الوفاة إظهار لحق الزوج ومكانته على زوجته، ولهذا العدة في الوفاة على الزوجة لا على الزوج، كذا شرع ربنا جل وعلا، ونقول سمعا وطاعة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذه المجمل المتعلقة في أحكام العدد، عدة الوفاة وعدة الطلاق. وفي عدة الوفاة تمتنع المرأة المعتدة، يسميها بعض الناس المرأة الحاكمة، أي في الحكم، تمتنع عن 4 أشياء: الأول عن الزواج حتى تنتهي عدتها، عدة الوفاة. الأمر الثاني تمتنع عن الخروج من بيت الزوجية إلا لحاجة، كأن يكون لها وظيفة أو عمل. الأمر الثالث تمتنع عن الزينة بجميع أنواعها، طعاما أو شرابا أو لباسا، واللباس إما لباس كساء أو ذهب أو فضة. ومن الزينة الكحل والمكياج والحنة. الأمر الرابع تتجنب الطيب بجميع أنواعه، الطيب في مشمومه وفي منظره كالزعفران، وفي مطعومه كما يوضع في القهوة والشاهي من الزعفران، وألحق به بعض العلماء النعناع الشاهي لأنه طيب. والدوش، تتجنب المرأة المحادة الطيب. ذكر حديث قبيصة ابن ذؤيب يرويه عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا تلبسوا علينا ديننا، في رواية سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر و10. هذه عدة الوفاة. وهذا الحديث معلول عند أهل العلم بعلل: أولا هو موقوف على عمرو بن العاص، ومجال الاجتهاد فيه وارد، يجتهد فيه عمرو. الثاني معلول بالاضطراب، فإنه جاء فيه أنه قال لا تلبسوا علينا ديننا، في رواية لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد، وفي رواية عدة الولد عدة الحرة 14. وهذا يعدونه من ضروب الاضطراب في متنه. قالوا وقبيصة، وهذه العلة الثالثة، قبيصة ابن ذؤيب لم يسمع من عمرو بن العاص، فيكون هذا انقطاع. وأم الولد تعامل معاملة الزوجة، لأنها تعتق بمجرد موت زوجها، بمجرد موت سيدها تعتق، لأنها أم ولده، فيكون عدتها عدة الحرة 14. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. إذا توفي الزوج أثناء عدة الطلاق هل تحتد زوجته شيخ؟ إذا توفي الزوج في عدتها الرجعية، نعم، فتعتد عدة الوفاة. نعم. الزنا وش فيها؟ لا، الطيب مستقل، الطيب مستقل، ما هم من جنس الزينة. نعم. نعم. صلى الله عليه وسلم. وعن المسور بن مخرمة أن شبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت، رواه البخاري. هذا حديث شبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها مات زوجها ونفست، أي وضعت حملها بعد موته بليالي، فهنا دليل على أن المرأة في حال المرأة الحامل أن أجلها في عدة الحيض، في عدة الوفاة أو عدة الطلاق، وضع الحي وضع الحمل، لعموم قول الله جل وعلا وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فلما نفست بعد وفاة زوجها بليالي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاستأذنته أن تنكح، أن تتزوج، فأذن لها فنكحت، روى ذلك الإمام البخاري. دل على أن المرأة الحامل أن أجلها في عدتها وضع الحمل، لقوله جل وعلا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذا دليل على أنه لا يراعى فيها أطول الأجلين، وإنما يكفي فيها أقصر الأجلين، أقصر الأجلين. وعدة المرأة الحامل بأمرين، إما بموت، ففي موت زوجها بوضع حملها تنتهي عدتها، وكذلك بالطلاق، إن طلقت وهي حامل الليلة وحاضت أنزلت حملها أو نزل حملها من غد، تكون بهذا قد خرجت من عدتها، لحديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمرت بريرة رضي الله عنها أن تعتد بثلاث حيض، رواه ابن ماجه ورواته ثقات وقد أعل. نعم. حديث عائشة الذي مر معنا في الصحيحين في خبر بريرة أن بريرة أبت أن تبقى تحت زوجها مغيث لما عتقت، وكانت عائشة رضي الله عنها سببا في عتقها بمكاتبتها لأهلها، لما عتقت بريرة أبت أن تبقى تحت مغيث وهو عبد رقيق. جاء في الحديث في هذه الرواية أنها أمرت، أي بريرة، أن تعتد بثلاث حيض. ليه؟ لأنها حرة، أما لو كانت رقيقة تعتد بكم؟ بحيضتين، لأن الرقيقة على نصف المرأة الحرة، وليس هناك حيضة ونصف، فتكون ماذا؟ فتكون فيها حيضتان، تكون فيها حيضتان. وهذا دليل على أن المراد بالأقراء هي الحيضات وليست الأطهار، وليست الأطهار. والحديث فيه علل في اضطرابه، لكن كما قال رواته ثقات وهو جار على الأصول، فإن بريرة عتقت وهي حرة، وحيضتها من زوجها ولو كان رقيقا عدتها في طلاقها منه أو فسخها منه 3 حيضات. قاعدة في الفسوخ من بخلع أو بتفريق من الحاكم الشرعي يكفي فيها حيضة واحدة لاستبراء الرحم. ولو قيل ما الذي يكفي فيه حيضة واحدة من العدد، فالجواب أولا الفسوخ بخلع أو الفسوخ من الحاكم بالتفريق. ومما يكتفى فيه بحيضة واحدة وطء الإماء، فإن الإماء إذا سبين وتسر بهن يستبرأن حيضة واحدة براءة للرحم. وألحقوا في الحيضة الواحدة أيضا في الاستبراء وطء الشبهة، كل وطء شبهة فإنه يكفي فيه حيضة واحدة لاستبراء الرحم، لأن الرحم للمرأة وعاء. نعم. وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة 3 قال: ليس لها سكنى ولا نفقة. نعم، هذا حديث الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي فقيه البصرة المشهور، يروي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المبتوتة، والمبتوتة هي المطلقة 3 التي بانت بينة كبرى، أن ليس لها نفقة وليس لها سكنى، وإنما الذي لها المتعة فقط. وبهذا خالفت المبتوتة المطلقة 3 المطلقة الرجعية، وهي من طلقت واحدة أو ثنتان، فإن المطلقة الرجعية لها النفقة ولها السكنى مدة عدتها 3 حيض. أما المطلقة 3 فإنه وإن كان عليها العدة 3 حيض لكن لا نفقة لها ولا سكنى، أي لا نفقة واجبة لازمة للزوج عليها ولا سكنى لها على زوجها واجبة. نعم. وعن عروة عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، زوجي طلقني 3 وأخاف أن يقتحم علي، قال: فأمرها فتحولت. رواهما مسلم. وفي حديث عروة ابن الزبير عن فاطمة لما طلقها، فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما طلقها زوجها 3 قالت: أخاف أن يقتحم علي، يدخل علي البيت وأنا وحدي فيه وتخشى على نفسها، أمرها فتحولت. هذا دليل لما سبق أن ليس لها سكنى ولا يجب عليها أن تقر في بيت الزوجية، فصار هذا الحديث بروايتيه مخصصا لعموم قول الله جل وعلا: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن هذا في الطلاق الرجعي لا في الطلاق البائن البينونة الكبرى، لأنه في البائن بينونة كبرى في 3 ليس لهذه المطلقة 3 لا سكنى ولا نفقة ولا بقاء في بيت الزوج إلا أن يتبرع بذلك، فالله أعلم. نعم. صلى الله عليه. أي التحليل حرام، التحليل حرام حتى لو بنيته هو. لعن النبي صلى الله عليه وسلم محللا ومحللا له وسماه تيسا مستعارا، فإن بقيت في بيت زوجها لأن معها أولادها تحتجب منه ولا نلزمها بالخروج إلا إذا أرادت فيها الخروج من بيت هذا الزوج. نعم. صلى الله عليه. وعن فريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، وأن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقه. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي فنوديت له، فقال: كيف قلت؟ قالت: فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي. قال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتدت فيه 4 أشهر و10. قالت: فلما كان عثمان رضي الله عنه أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وهذا لفظه وصححه، وكذلك صححه الذهلي والحاكم. الذهلي محمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري. نعم. وكذلك صححه الذهلي والحاكم وابن القطان وغيرهم، وتكلم فيه ابن حزم بلا حجة. هذا حديث الفريعة بنت مالك، أو الفريعة بنت مالك ابن سنان الخدرية أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، أن زوجها أبق له أعبد، هرب له عبيد، فذكروا له في موضع فذهب يطلبهم يبحث عنهم، وذول العبيد فيهم شر، تعاوروا عليه حتى قتلوه ليحصل لهم مرادهم في الهروب من الرق. فصارت زوجة رجل ميت، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تستفتيه أن ليس لزوجها بيت يخصه، فاستأذنته أن تتحول إلى أهلها في بني خدرة، فأذن لها النبي حتى إذا كانت في طرف الحجرة أو في المسجد ناداها أو أمر من يأتي بها، فقال: كيف قلت؟ فأعادت عليه أنها تستأذنه أن تخرج من بيت الزوجية، فقال صلى الله عليه وسلم: لا، أمكثي في بيتك 4 أشهر و10 حتى يبلغ الكتاب أجله. دل الحديث على أن من أحكام عدة الوفاة بقاء المرأة في بيت الزوجية 4 أشهر و10 أيام، وهذه أحد أحكام الإحداد الأربعة، بقاؤها في بيت الزوجية، فإن لم يكن له بيت أو انتهى الأجار تنتقل إلى أهلها إن شاءت، أو يستأجر لها من تركة حتى تتم المدة، لأن هذا حكم متعلق بالزوج، وأنه يجب ألا تتزوج وأن تتجنب الطيب بأنواعه والزينة بكل أنواعها، ومنها الذهب والكحل والحنة وملابس الزينة. هذا ما دل عليه حديث الفريعة بنت مالك الخدرية رضي الله عنها. ونقف عند هذا الموضع، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان له بيت في بلد العلاج تعتد فيه، وإلا ترجع إلى بلده الذي له فيه بيت إذا تيسر هذا من غير مشقة عليها.